عن الدعاء. الدعاء هذه العبادة العظيمة، هذه العبادة التي جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم العبادة، قال الدعاء هو العبادة. هذه العبادة العظيمة التي لها علاقة برمضان وبغير رمضان، لكن في رمضان تزداد الحاجة إلى فهم فقه هذا الدعاء وآدابه. في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى وربما التي تليها سنتكلم أيها الإخوة الكرام عن هذه العبادة، غفل عنها كثير من الناس. والله تبارك وتعالى لما تكلم عن آيات الصيام وأحكام الصيام جعل آية في وسط أحكام الصيام تتكلم عن الدعاء، ثم تم إكمال أحكام الصيام، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن أنت أخي الكريم في رمضان وفي غير رمضان، لكن الحاجة في هذه الأيام في هذه النفحة المباركة أن تعرف شيء عن هذا الدعاء حتى تستخدمه. أولا، ما هو الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اسمع أخي الكريم، الله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني، يا عباد الله يا مؤمن ادعوا ربك، وقال ربكم ادعوني أستجب، ادعوني أستجب، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. إذن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو الافتقار إلى الله، الافتقار إلى الله وإظهار الحاجة إليه سبحانه وتعالى بطلب غناه وفضله، غناه سبحانه وتعالى وفضله، وأن يكون العبد خاضعا لربه مقبلا عليه. الدعاء أن تفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنت أيها العبد لما تقول يا رب، هذا من التوحيد، هذا من إظهار الفقر لله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء هو الافتقار إلى الله تبارك وتعالى وإظهار الحاجة إليه سبحانه بطلب الغنى منه جل وعلا ربنا. وهو سلاح المستضعفين، الدعاء سلاح المستضعفين، وهو سلاح المؤمن والطريق إلى تحقيق مآرب الدنيا والدين. يا من تريد الدنيا، يا من تريد الغنى، يا من تريد العافية، يا من تريد الولد، إلى من تلتجئ؟ إلى من تسأل؟ هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجهك، يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت حاجة فاسألها من الملك سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس، ربما يقول قائل ممن يسمع الآن: نحن ندعو ونطلب من الله. أخي الكريم، أوجهك إلى أن الدعاء من أساس التوحيد. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، إذا علمت أن ربك سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا، ومنها أنه سميع بصير، وأنه سبحانه وتعالى أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أسألك سؤال: إذا رجعت إلى بيتك فوجدت الولد الابن الذي ترجوه من الله وتتمنى له العافية والنجاح، رجعت فوجدت هذا الولد مريضا، في أي شيء ستفكر سريعا؟ أنا أقول إن كثير من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله يتبادر إلى الذهن سريعا الطبيب الفلاني بالاسم، يذهب إلى الطبيب الفلاني أو إلى الدواء الفلاني، ويتأخر عند الناس كثيرا، وهذا لقلة اليقين، هذا لقلة اليقين، يتأخر عند الناس كثيرا أن يمد يد الضراعة إلى الله ويقول يا رب يا شافي يا كل مريض اشفي ولدي، تتأخر عند الناس ولا يسألونها إلا متأخرا. وأنا أوجه نفسي وإخواني إلى هذا، هذا السلاح سلاح المؤمن، سلاح المستضعفين، وفيه بيان التوحيد والتمسك بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا مخبرا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين قال وإذا مرضت فهو يشفين، والله تبارك وتعالى قال وقال ربكم ادعوني ادعوني أمر أستجب لكم. إذن الدعاء سلاح المستضعفين والطريق إلى تحقيق مآرب الدنيا والدين. ربما تريد الهداية ولا تعرف الطريق إلى هذه الهداية، إذا أردت الهداية أخي الكريم فاطلبها من ربك سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء، الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء هداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وللدعاء. إذن عليك أخي الكريم بهذا الدعاء، قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب سبحانه وتعالى قريب أجيب. إذن أنت إن كنت موحدا حقا وعندك من اليقين والإيمان بهذه القدرة الإلهية لله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته جل وعلا ربنا، إذن إذا وقعت في أمر وإذا أردت شيئا من أمور الدنيا سألت الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن الناس، لا تسأل فلان، ربما تسأله في أمر يستطيعه، لكن المصيبة والخلل العقدي أن تسأل من الناس من لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظر أخي لمن تربوا واهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون الله تبارك وتعالى كل شيء حتى شعث النعل، يعني أبسط الأمور في دنياهم أو دينهم كانوا يطلبونها من الباري جل وعلا. وليس معنى ذلك أن تدعو ولا تأخذ بالأسباب، ادعو الله تبارك وتعالى واذهب إلى الطبيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل ومن جهل. إذن أخي عليك أن تدعو، تدعو بالتوفيق والهداية وتذهب إلى طريق العلم وتتعلم العلم الشرعي، تدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك الصيام وأن يوفقك فيه لما يحب ويرضى، وأتدعوه أن يوفقك للقيام. مع هذا الدعاء تتجه إلى المساجد وتقرأ القرآن وتبحث وتتعلم أحكام الصيام، وهذا يعني تدعو وتأخذ بالأسباب أيضا، وهذه من دلالة الهداية ومن دلالة التوفيق والإلهام. اللهم وفقنا لما يرضيك. إذن إخواني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه ويلح عليه صلى الله عليه وسلم، وكان صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا من الله تبارك وتعالى أمرا مباشرا أن ندعوه سبحانه وتعالى، ندعوه في كل وقت وحين، ندعوه سبحانه وتعالى بآداب وبأحكام سنعرفها سويا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا أن الدعاء عبادة، أن الدعاء فيه افتقار إلى الله، أن الدعاء سلاح المستضعفين، أن الدعاء هو الطريق لتحقيق مآرب الدنيا والدين، أن الدعاء واسطة إلى رضا رب العالمين، وفيه غنى وكفاية للعبد، وهو من ثمار هذا التوحيد. اللهم اجعلنا من أولئك الموحدين الذين يعلمون العلم الذي ينجي يوم الدين، اللهم آمين. هذا الدعاء أيها الإخوة الكرام ينقسم، أهل العلم ينقسمون إلى قسمين: دعاء يسمى دعاء عبادة، ودعاء يسمى دعاء مسألة، وبعضهم يقول دعاء الثناء ودعاء المسألة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، إذا قلت الرحمن الرحيم، إذا قلت مالك يوم الدين، هذا يسمى ثناء على الله وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وهو نوع من أنواع الدعاء. إذن الدعاء قسمين: دعاء عبادة ويشمل الذكر والاستغفار والثناء على الله، وبعض أهل العلم قال ويشمل جميع العبادات القولية والفعلية. الدعاء الثاني، القسم الثاني، وللأسف أن عدد من الأمة لا يعرف إلا هذا القسم، إلا هذا القسم، أقصد القسم الثاني من الدعاء، وهو دعاء المسألة. ما هو دعاء المسألة؟ يعني أن تطلب أمرا من الله، تريد غنى، تريد جاها، تريد منصبا، تريد ولدا، تريد شفاء، تريد أمر من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، تريد الهداية، تريد الجنة، تريد التوفيق إلى الطريق المستقيم. هذه الأوامر تسمى دعاء المسألة. إذن الدعاء قسمين: الدعاء الأول دعاء العبادة، وفيه الذكر والثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيده جل وعلا ربنا، وفيه جميع العبادات تدخل تحت هذا النوع من الدعاء. القسم الثاني وهو دعاء المسألة، يعني إذا أردت شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الدين تسأله ربك سبحانه وتعالى: اللهم وفقنا لطاعتك ولنعلم هذه العبادة العظيمة ولنقوم بها حق القيام. حكم الدعاء، عرفنا ما هو الدعاء وأنواع الدعاء، الآن نعرف ما حكم الدعاء. هل هذا الدعاء أنت مختار فيه تدعو أو لا تدعو؟ لا أخي الكريم، هذا الدعاء عبادة، وهذه العبادة أمرت بها في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمر في القرآن والسنة للوجوب ما لم يصرفه صارف. إذن الدعاء فرض واجب لازم على العبد. إذن لابد لك أن تدعو ربك سبحانه وتعالى بدعاء العبادة أو بدعاء المسألة، وبهما معا يكون الصواب. ادعو ربك سبحانه وتعالى الذي أمرك وقال ربكم ادعوني، ادعو ربك سبحانه وتعالى الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعو ربك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت، إذا أردت مسألة دعاء المسألة فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، الله أكبر، واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الناس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كل الناس لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا من أمر الدنيا لم يقدره ربي سبحانه وتعالى لن يكون لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا اليقين، هذا الإيمان، هذا الإيمان الذي يجعلك تدعو ربك وأنت توقن بالإجابة، تدعو ربك سبحانه وتعالى وتعلم أن خزائنه ملأى جل وعلا ربنا، تدعو ربك سبحانه وتعالى وتعلم أنه على كل شيء قدير، تدعو وأنت موقن أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء على كل شيء قدير. ولذا أخي الكريم، من عقيدة أهل التوحيد أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يعتقدون أنه لا مانع لما أعطى الله، لا مانع، لا مانع لما أعطى الله. يعني إذا أراد الله لك بعطاء دنيا أو هداية أو غير ذلك أو ملك أو جاه، اعلم أنه سيأتيك إذا أراد الله تبارك وتعالى لك ذلك، وبالأخذ بالأسباب أيضا. اللهم لا مانع لما أعطيت، تعتقد هذا يقينا في قلبك أنه لا مانع لما أعطى الله، لا مانع لما أعطى الله، لا مانع لما أعطى الله، هذا يقيننا. ولا معطي لما منع الله، لو اجتمع كل الخلق على أن يأتوا لك بشيء قد حجبه الله عنك لن يكون، لن يكون. لذا إخواني هذا سلاح المؤمنين، هذا سلاح المؤمن، هذه العبادة العظيمة غفلنا عنها. فإذا كنت في ضائقة، إذا كنت في حاجة من حاجات الدنيا، إذا كنت في طلب هداية وأنت في هذا الشهر الكريم، توجه إلى ربك. ولا تنسى أخي الكريم أن للصائم دعوة حين يفطر، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ثلاث دعوات مستجابات، قال منها دعوة المسافر، وقال منها دعوة المظلوم، وقال منها دعوة الصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر. أنت في عبادة الصيام، وعبادة الصيام لها علاقة بالدعاء، فأكثروا إخواني الكرام، أكثروا من الدعاء. وأذكركم بما كان في اللقاء السابق لما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل: يا نبي الله ماذا أقول إن أنا وفقت إلى ليلة القدر، ماذا أقول دعاء؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا لشدة الحرص عن هذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، فأكثروا إخواني من هذا الدعاء. في هذه الحلقة تعرفنا عن ما هو الدعاء وعن أنواع الدعاء وعن حكم هذا الدعاء، ونكمل أحكام هذه العبادة العظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لهذا الدعاء العظيم وتعلم أحكامه حتى نقوم به على بينة وبصيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.